إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم أن ألقاه، وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ورسوله المصطفى وخليله المرتضى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم الوصية يا معاشر المسلمين بتقوى الله جل وعلا، فإنها الوصية الجامعة لكل خير المانعة من كل شر، ولقد أوصانا الله عز وجل بها في عدد من آيات كتابه العزيز، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن عناية المرء بأمر دينه وشأن عبادته لهو عنوان خيريته وأمارة ديانته وعلامة هدايته. ذلكم يا معاشر المسلمين أن المحب لأمر والمعظم لشأن لا بد وأن يكون كثير التفقد والاعتناء به، ألا وإن من أعظم مسائل الدين التي ينبغي تفقدها والاهتمام بها أمر الصلاة يا معاشر المسلمين. فلا يخفى عليكم يا معاشر المؤمنين أن الصلاة عمود الدين وركنه العظيم، إنه لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة، وما أجمع المسلمون وما أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا ترك الصلاة. إن نبينا عليه الصلاة والسلام يا معاشر الإخوان كان يوليها من العناية والحرص ما لم يولي غيرها من العبادات. ومن عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بالصلاة أنه كان يحرص على سلامة أدائها وصحة فعلها، ويعتني بكمال صنيعها بحيث لا يتطرق إليها النقص. فمن ذلك يا معاشر المسلمين أن المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ليأتموا به وليمتثلوا صلاته، ويقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما عند البخاري في صحيحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنه يؤم الناس ويحرِّضهم ويحُثُّهم على أدائها كما يؤديها، لم يكتفي بهذا يا معاشر المسلمين، بل لما صُنع له المنبر ورقى عليه صلوات الله وسلامه عليه أدى الصلاة على المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. فصلوات ربي وسلامه عليه، كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى خطأً من أحد الصحابة في فعلها نبهه على ذلك، كما في حديث الرجل الذي أخطأ في صلاته ولم يتمها، لم يقم ركوعها ولا سجودها، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي. كل هذا يا معاشر المسلمين من نبينا عليه الصلاة والسلام تعليم لأمته وإرشاد لهم حتى يدركوا شأن هذه الطاعة المباركة التي هم فيها، ثم يحرصوا على أدائها كاملة غير ناقصة. فأيننا يا عباد الله؟ أيننا يا معاشر المسلمين عن تعلم هذه الفريضة الجليلة؟ أيننا يا عباد الله عن فهم أحكامها وحكمها العظيمة؟ وما هو يا عباد الله، ما هو يا عباد الله وزن عنايتنا بهذه الطاعة وهاتيك القربة مما يريده الله جل وعلا منا؟ عباد الله، إن من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين عدم تعلم أحكام الصلاة مع شدة الحاجة إليها، ولهذا تجد الكثير من المصلين يقع في أخطاء ربما تبطل الصلاة، وعذرهم لا نعلم، وهذا في حقيقته ليس بعذر. فهل لا جلسوا وتعلموا؟ فالعلم بحمد الله موجود وأهله متوافرون، فليس علينا إلا الحرص والاعتناء والسؤال عن أمر ديننا والتفقه في الشرع. وإني ذاكر لكم إن شاء الله جملة من هذه الأخطاء التي يقع فيها أكثر المصلين. فأولها يا عباد الله، أولها أن أكثر المصلين هداهم الله لا يعتنون بإقامة الصف ولا تسويته، فتجد في الصف فراغات وفرج، كما تجد الصف معوجًا غير مستقيم ولا معتدل. وهذا مما كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقول للناس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه من حديث أنس بن مالك. وانظروا رحمكم الله إلى أمره بتسوية الصف فيقول: سووا صفوفكم، والأمر كما يقول أهل العلم للوجوب، وعليه فمن لم يسوي صفه فهو آثم، مرتكب لمحرم، مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يأمر بالتراصي في الصف ويقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل في من خلل الصف، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يعني من فروجات الصف، كأنه الحذف. والحذف أيها المسلمون غنم سود صغار، يقولون أكثر ما تكون في اليمن. والحديث مخرج عند الإمام أحمد وأبي داود وإسناده صحيح. وانظروا رحمكم الله أنكم إن لم تسدوا الفرج في الصف سدها الشيطان والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤكد على قضية التراصي في الصف وعدم وجود فراغات فيه، فيقول كما عند مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه، يقول للصحابة وللأمة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف نصف يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يتمون الصفوف المقدمة، أي يكملون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. فوصف الملائكة المقربين المعظمين المبجلين، وصفهم في اصطفافهم عند ربهم جل وعلا بأمرين اثنين: إتمام الصف، والأمر الثاني التراص والتلاصق في الصف، فلا توجد فراغات بينهم كما توجد في صفوفنا، والله المستعان. فاحرصوا يا رعاكم الله على هذين الأمرين، واستجيبوا لنداء نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان يحذر نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه من عدم إتمام الصف، وكان يحرص الصحابة ويحرضهم على تسويته وإقامته، وكان على ذلك طيلة إقامته وإمامته بالناس، حتى إنه ذكر أن هذا الأمر، أعني عدم إقامة الصف وعدم تسويته، ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يا عباد الله سبب والعياذ بالله لضرب القلوب وإيقاع العداوة بينها، والمخالفة بين أربابها، نسأل الله السلامة والعافية. فكان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أخرجه مسلم. وكان يقسم على هذا ويقول، ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. أرأيتم يا عباد الله خطورة الأمر وشدة العقوبة؟ إنه ضرب بين القلوب ومخالفة بين الأفئدة، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا يا رعاكم الله، لما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الأمر وهذا الإرشاد النبوي، هل يا عباد الله لم يبالوا به؟ هل لم يعتنوا به؟ حاشاهم ذلك، بل كانوا أسرع الناس استجابة لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أحدهم، قال حينما سمعوا هذا، قال: كان الرجل منهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه، أي بكعب صاحبه. كل هذا يا عباد الله حرصاً منهم على ألا توجد فروجات في الصف، وحرصاً منهم على أن تقام الصفوف كما أراد الله جل وعلا وأراد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أحرانا يا عباد الله، ما أحرانا وأولانا أن نستجيب لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم، ونلزم هديه، ونأخذ بسنته. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآية والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمةً للعالمين وهدايةً للبشرية أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن من الأخطاء البالغة التي تأتي على الصلاة بالبطلان الاستعجال في أدائها، وعدم إتمام ركوعها وسجودها، وكأن المرأة والعياذ بالله يطرد في صلاته. فلما استعجالك يا عبد الله في صلاتك؟ أهي هم يريد الإنسان الخلاص منه، أم هي حمل ثقيل على عاتقه يريد الفكاك منه؟ سبحان الله، إنها وأيم الله راحة القلب وسلوة الفؤاد وقرة العين، فلما الاستعجال يرحمكم الله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى، فلم يتم ركوع صلاته ولا سجودها، بل أسرع فيها إسراعا بالغا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام سلامه، وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو في الحقيقة هذا الرجل قد صلى، لكن ليس له من صلاته شيء، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب استعجاله في أدائها. وجاء رجل إلى حذيفة ابن اليمان فصلى، فرآه حذيفة يستعجل في أداء صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال له حذيفة: يا عبد الله، منذ كم وأنت على هذه الصلاة؟ فقال: منذ 40 سنة. فقال: منذ 40 سنة وأنت لم تصلي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا عباد الله، أعني الإسراع، جعله النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السرقة في الصلاة، بل هو يا عباد الله أشد أنواع السرقة في الصلاة. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس عن السرقة والزنا، فقالوا وكانوا لم يعلموا بحكمها، الله ورسوله أعلم، فقال: هن فواحش. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فقال: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق يا رسول الله صلاة الإنسان صلاته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ويشتد هذا الأمر حينما يكون هذا المستعجل في صلاته وهذا اللص والسارق لصلاته إماماً يؤم الناس، فما أقبحه من صنيع. فيا من أميت ولو رجلاً واحداً، اتق الله، احذر أن تحمل وزر غيرك وتضيع فرض إخوانك وتبطل عباداتهم. تأن في صلاتك وتمهل وأتم قيامها وركوعها وسجودها، واعلم أن الأمر إنما هو دقائق معدودة ولحظات يسيرة، فلا تستعجل فتبطل عبادة هي من أجل العبادات، بل هي أجل العبادات العملية التي تلقى الله جل وعلا بها. من الأخطاء التي تكثر في صفوف المصلين هداهم الله كثرة الحركة في الصلاة، فتجد بعضهم مرة يراوح بين قدميه، وأخرى يا عباد الله ينظر في ساعته ثم يصلح عمامته، وهكذا في شغل دائم وحركة دائبة إلى آخر صلاته، وهذا من الخطأ المخل، حتى إنه إذا كثر من المصلي أفسد عليه صلاته، وطولب يا عباد الله بإعادتها. وإذا لم يبطل الصلاة فإنه والعياذ بالله يذهب أجرها وينقص ثوابها. والواجب أن يستحضر العبد وقوفه بين يدي ربه جل وعلا ويعظم هذا الموقف. وما الصلاة يا عباد الله إلا دقائق معدودة ولحظات قليلة، فائدتها وعائدتها وثمرتها لك أيها المصلي، والله جل وعلا غني عنك، فلا تستطل وقوفك، بل استثمره بالتدبر والتأمل لآيات الكتاب العزيز. لقد كان الكثير من الصالحين لا تؤثر عنه حركة واحدة إذا وقف مصلياً بين يدي ربه جل وعلا. فالنصيحة يا معاشر المسلمين أن نعتني بصلاتنا، إذ هي من ذخائر أعمالنا وخير أفعالنا التي نلقى الله جل وعلا بها، وهي أول ما ينظر من الأعمال الصالحات، فاتقوا الله جل وعلا فيها. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهدي البشرية نبيكم محمد بن عبد الله، حيث أمركم الله بذلك إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين وعنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام علمنا أمر ديننا وارزقنا الحرص على الفقه فيه. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ربنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على عبادتك صابرا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا التجافي عنها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلي كلمتك وأظهر دينك وانصر عبادك الموحدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين أهل السنة في العراق وفي الشام وفي أراكان. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور على القوم الظالمين. اللهم عليك بعدوهم بعدوك وعدوهم، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم يا ربنا لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا يا ذا القوة والجبروت. اللهم إنا نسألك لإخواننا فلا تردنا وإياهم خائبين، اللهم إنا نسألك لإخواننا فلا تردنا وإياهم خائبين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا ذا القوة والجبروت. اللهم قد طال البلاء واشتد الكرب، اللهم قد احلولك الظلام والظلم على إخواننا، اللهم نصرا من عندك مؤزرا مبينا، اللهم نصرا من عندك مؤزرا مبينا ترفع به البلاء عن إخواننا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا كي نتوب، واغفر لنا يا غفار الذنوب. اللهم إنا نسألك توبة صالحة تجب بها ذنوبنا وخطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الكريم التواب يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.